هم لا يكنى هم لازم يسمى باسم يكنى باسم إذا حب يتكنى بشيء لكن لو كنى بأبي فاطمة أو بأبي أبو عائشة ما يرنا ما ما على في بأس ما على في بأس نعم يا أسماء الله عبد الله وعبد الرحمن مضافة وإذا كان مفردة مثل محمد وزيد لا بأس لكن ما عبد لله يكون أفضل صلى الله عليه تحصل الآن السيد ما ينبغي تسمي به تسمي بسيدي أتكون بابه إن شاء الله صلى الله عليه كذا يفترك ما ينبغي إذا كان المقصود ملك الملوك إذا كان المقصود ملك الملوك يعني في الأرض يعني بينه ملك الملوك في الأرض يعني لا ما يسمى بهذا ما يكون الله ما يفنى ما يجوز هذا ما في التسمية تعبير غير الله ما يجوز عبد الكعبة وعبد النبي بيجمع بيجمع بيجمع المسلمين ما يجوز نعم نعم وإذا كان أبيه أيضا يغيره لا لي ما قال أبوه أنا بما غير عبد المطلب نعم ما غيره ولا عبد مناف استأجرت أحسن الله إليك محل في أحد الأسواق التجارية أحسن الله إليك ولبثت في هذا المحل سنة وكان دخله جيد. إذا استأجرت محل أحسن الله إليك في أحد الأسواق التجارية. كان دخل هذا المحل جيد. يجينا أحد من الناس يقول بعطيك نقل قدم مثلا 200,000 ريال وأحل محلك. وصاحب الأسواق التجارية راضي. المهم إن تأجر محلك بس بقية مدة لك بس ولا ما لك حق في زيادة. لكن تأجر بقية مدة بقليل أو كثير إذا كان مثلك أو أقل ضرر. إذا كان عمله مثلك أو أقل ضررا. وإذا كان صاحب الملك راضي أحسن الله إليه. ولو ما راضي ولو راضي. أجل شيء ما تملكه لا تجزه الباقي بس. أحسن الله بعض الناس يسمي عزيز حكيم اسمع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام وقرأت العزيز وحكيم بن حزام معروف وحكيم معاوية لا حرج لا حرج في ذلك. يأتي على باب الآتي إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم.